الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قبل ان نبدا في الدرس اريد ان اقرا عليكم الجدول اليومي الذي سنسير عليه من طلوع الفجر إلى وقت النوم. الجدول طبعا سأقرأه الآن ثم سنكتبه ونعلقه في الجدار. لابد من الالتزام والانضباط. أي إنسان يريد أن يستفيد لابد أن ينضبط بجدوله وببرنامجه اليومي حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. بدون ذلك مشقة وعناء وتعب وجهد وفي النهاية لا شيء. وهذا لا ينبغي لطالب العلم الذي يسلك في طريق الأنبياء ويريد أن يفتح الله عليه سبحانه وينتفع. أولا هو نفسه ينتفع هو نفسه وينفع الله به، الإسلام والمسلمين العباد والبلاد. أرسل لي الشيخ أبو جابر حفظه الله الاستيقاظ الرابعة والنصف فجرا، الاستيقاظ الرابعة والنصف فجرا من الساعة الخامسة سأقوم من موجة إلى الساعة السابعة والنصف حفظ للقرآن، إلى الساعة السابعة والنصف حفظ للقرآن ساموجة النصف. ثم من الساعة السابعة والنصف إلى الثامنة الشرب والطعام، ومن الساعة الثامنة إلى العاشرة الاستمرار في حفظ العقيدة الواسطية، متن العقيدة الواسطية. أظن بقي قليل للذين بكروا في المجيء، وأظن بقي لهم قليل من إتمام حفظ متن العقيدة الواسطية، والذي تأخر تأخر وما أدراك ما التأخر. والله سفاري نجينا وكتشلويش ويكنزي ما كتكفو فيك وتقول كليب وبعدائي tukifunga wenzako wanaondoka na wewe utawekwa wiki nzima. Usidhani kama nitakuacha. Qulna khamsa shawwal takununa mutawajidun tawajidin, khamsa shawwal wote wanakuwa mishafika. Ukichelewa siku moja takuja kulipa baadaye. Watu wanaondoka tarehe 30, wewe utaondoka 31 au moja. Watu wanaondoka tarehe 30, wewe utaondoka tarehe 6. Khamsa ayyam, 6 ayyam bisabab at-ta'khir. Hakuna nisamehe min al-an na khabarukum. Waqad a'dhara man anzar. Tayyib, min as-sa'a al-'ashirah ila as-sa'a ath-thaniyah 'ashar wa an-nisf ash-shay al-futur. Ash-futur wal-qailula. Kuanzia saa 4 إلى السادسة سأقوم من الساعة 6 شاي فطور والقيلولة. من بعد صلاة الظهر إلى الساعة 3:30 مواصلة في حفظ العقيدة الواسطية، 3:30 قبل العصر الساعة 9:30. من الساعة 3:30 إلى صلاة العصر وجبة الغداء، من بعد صلاة العصر إلى الساعة 6 قبل المغرب درس شرح الأجرومية للشيخ أبو جابر، مواصلة الأجرومية. بدأتم اليوم؟ أي نعم. إن شاء الله خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع سنكون قد انتهينا من الأجرومية بإذن الله، ثم ستدخلون في متن آخر بإذن الله. من بعد صلاة المغرب العشاء سنستمر في درسنا هذا إلى ما شاء الله. قد يتغير الجدول في المستقبل لسبب من الأسباب. أسأل الله العظيم اسمه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وهو خير الفاتحين، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن أدوية الحسد. بالأمس كان المؤلف رحمه الله أنا زمزية يا لمراض يمون الأمراض القلبية وغير القلبية التي ينبغي للعالم أن يبتعد عنها وأن يتبرأ منها وأن يتورع عنها. ساسا ذكر منها الحسد، يترجم يقول ماكر مرض الحسد والعياذ بالله، وما أصعب هذا المرض على القلوب، خاصة القلوب المريضة، القلوب المريضة المليئة بحب الدنيا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما لك حسد؟ لا يحسد إلا ضعيف العقل، قليل الإيمان أو عديمه. وإذا كفايا حسد اسبقمت بياك ليك هيك ساوى، لماذا تحسد؟ ونفايا حسد بسبب الله تبارك وتعالى فتح عليه في الدنيا ولم يفتح عليك، تعترض على قدر الله، تعترض على حكم الله ونيكتا حكم الله. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله ماذا قال؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ تتشرطون على الله وتتحكمون في الله وفي أحكامه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالتك. إيه سبحانه وتعالى الإنجوزي وجنب واكية وشوشة جويناني نكتك سهمو قاني نيني من تحكم فنجي الله كتك حكم ياك كتك شبوه لك. هذا مرض صاحبه ضعيف العقل، لو كان عقله يعمل صحيحا أكل ياك نفني كازي بزوري ما حسد. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. لقياك الله سبحانه وتعالى من رزقه مال، أم يمرزوك جمال، أم يمرزوك علم، أم يمرزوك حظ من حظوظ الدنيا. ما يشياكو ببديك، حالياكو متسيكا، نفسياكو مكريكا، كوانيني أمبيوة، نميمي سينا، ميمي سيكوبالي، هايوي زكاني، إما حالا أو مقالا. إما أن يقول بالقول أو أن يقول بالحال. وسبحان الله حتى كما أتسمك وحالي أبي في حالي يجي نجيليزة فنبغوي نحاسد، يظهره الله سبحانه وتعالى. الله يتبهريشة كنيني نبهريشة وتمكوت أنا مفكية بلا سبب. طيب ما هو السبب؟ وباتي سبابه وباتي هوجة. طيب ما هو السبب؟ لماذا حقوان بي هاويزة بسيما مبونا أنا مالي لمن سينا جوزي جوزي تلقوا صورت من الناس من بيسكيري تسايبين نقاري لمن سينا. سبحان الله أنا للميكا كوني إيه ميمي نباكي كوني بيسكيري نينا قاري. رأيتم ضعف العقل؟ ومن أعظم أنواع الحسد الحسد الذي عند العلماء، حسد المتعلمين مبايا سانا كونين مبايا، لأنه يخرج من أناس يعرفون قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، حافظ للقرآن، حافظ للسنة. نانا موسود النبيات هتمسيما جوية منبر، هتمسيما كوني درسة، هتمسيما كوني محاضرة، هتمسيما تصريحا، هتمسيما تعريضا، هتمسيما تلميحا، هتمسيما إشارة، hamsemi tu. Kwa nini? Hakuambia kwa nini. Kilahuma aqida wahida, kilahuma manhajun wahid, kitabun wa sunna ala tariqati ahli al-athar, wote wanafuata njia ya waja wema waliotangulia. Lakini marak masallallahu alaihi wasallam walhasan ni nadra, ni mtu katika binadamu unasalimika na maradhi ya hasad, ni nadra. Walakin yadhhab bilmujahada, bilmujahada yadhhab. Hata kwa watoto hasad inapatikana. Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia katika Qur'an, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, latakufanyia njama ukitaja ndoto yako kwa kaka zako, wanaweza kufanya jambo si zuri, watakutengenezea hila fulani. La taqsus ru'yaka, huyu ni mzazi alayhi salam, Ayub alayhi Yaqub alayhi salam aligundua kwa watoto zake. Na subhanallah, baba yao aliona kwa hali, na wao pia walitamka kwa makali, walisema nini? Inasemaje alaya? إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا. كواني مونا يوسف ندغواك نمدغواك أو ندغواك ونبين وسانا نبغيت ونحن عصبة اليقصيست كوينجي روكو إن أبانا لفي ضلال. أمي كسيا أبيت متخيل سؤال تينا كوسا للوازي مبين. Sasa zimekuja fikra za Abu Hasan, uktulu Yusufa, hadha ra'i, au itrahuhu ardhan, hadha ra'i. Ra'i ya pili ya tatu, la taqtuluhu, msimuwe, alquhu fi ghayabati aljubbi yaltakithu ba'du as-sayyara kama mtafanya. Hadha ra'i, na wamekubaliana juu ya ra'i ya tatu, wamchukue alafu wamshushe kwenye kisima. Angalia al-Hasan, al-Hasan kutokana na athari yake katika nafsi ya mtu, hapati amani, hapati raha kumwona yule anayemhusudu kuishi na kutembea na ile neema alionayo. Kwa hiyo lazima aondoke kwa namna yoyote, atamtengenezea mazingira ya kumsema katika jamii, atamtengenezea mazingira ya kumsema kwa mtawala, atengenezea kumfanya fitna yoyote. Akishindwa, Allah amemlinda, hakuna namna, bora niondoke mimi, mimi bora niondoke kabisa, nisimuone kabisa. Hadha min shiddat albala bihadha almarad, sallallahu alayhi an yuafiyana wa an yusallimana. Lidhalik ma huwa alilaj, alilaj an tatafakkar hakarat hadhihi ad-dunya, hakarat hadhihi ad-dunya, uduni wa hii dunia ukumbuke haina thamani. Tahsaduhu ala amri min umuri ad-dunya wa inda Allah subhanahu wa ta'ala malakuti as-samawati wal-ard janna arduha as-samawati wal-ardu iddat lilmuttaqin. Kumbuka hii, kwani mali ni nini? Kwa ajili ya gari tu, kwani gari haisumbui? Wallahi alazim inatesa mpaka basi baada ya nyakati. Chuma inaweza kawa ni sababu ya kifo chake ambayo unamhusudu wewe, lakini maradhi alqalb walama, alama upofu ala alakhira, inamsababisha mtu maradhi kama haya. Dhaif alyaqin billah, dhaif alyaqin billah subhanahu wa ta'ala. ولم وسود اللقياب صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدوية الحسد الفكر في أنه اعتراض على الله تعالى. نمت كفكرية كمبهيني اعتراض نكتانا كبينجا حكم الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة كتك حكمة يا الله كم تقوى هوي كم خص هوي ألي حسودي وكو نعمة نعمة هي مع أنه محض ضرر على الحاسد. هل يقوى هي لمذارة هل مذارة يلوغازي جويا أن يفني حسد يجلب له الغم حسد ينملتيا مغازو مزيت سانا كتك نفسياك وتعب القلب نكشوك كمون كبتتاب كمون و تعذيبه بما لا ضرر فيه نكواذيبك يي كتسيكا ولغة نبزي إن يفصح زيد كتسيكا كجاب وقالوا حتى هلنا سبب هلنا سبب يمسيه على المحسود بما لا ضرر فيه على المحسود كجنب أبانه هلنا مضرج يا أنا يفني وحسد. ومن أدوية العجب انتهينا الآن من الحسد أن نجكتك تيبزا العجب. أولا نرد سينكتك زيل داوزا حسد التفكر وفكرية كم بوي ونبينجا قدر الله نحكم ياكي نحكم ياكي بيه كتكم شقوة يولي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من يكمل الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من يكمل الآية. الله ماذا يقول؟ أتصبرون هبم تصبيري أتصبرون. الله جعل بعضكم البعض ابتلاء أتصبرون. ابتلى الله الغنية بالفقير والفقير بالغني وابتلى الله سبحانه وتعالى الضعيف بالقوي والقوي بالضعيف وابتلى الله سبحانه وتعالى الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم وابتلى الله سبحانه وتعالى العلماء وأهل العلم بالجهال والجهال بأهل العلم وابتلى الله سبحانه وتعالى أنواع كثير من الأضداد الأضداد تتكى حكمة الله سبحانه وتعالى. يا رب نسألك لحلايتك. ومن أدوية قالت تفكر واحد هو أكبر باب ملانكم كب وسانك وجيريا وجيتوها كمون بالله سبحانه وتعالى فيها والمجاهدة مجاهدة النفس وكل يوم جنب الله من الكينة سيب اللهم ارزقني من فضلك مبيل هو يلنباي نفسي أبو الشيطان تنزيدي اللهم ارزقني اللهم زده يا رب العالمين يلنباي تنب شنان حسن يا أبو بويلي اللهم زده يا رب يا الله مزيد شيء. إذا كان الحسد بسبب العلم زده علما يا رب إذا كان الحسد بسبب المال زده شيء كالتمال إذا كان الحسد بسبب الجمال اللهم زده جمالا وصلاحا زده جمال بكياته أكاول مزود يا رب ويشو نبينا كبر أنا براوات يحتقر الناس اللهم زده صلاحا زده نمو بيه دوا يقل الحسد يقل يقل يقل يقل ثم ينتهي بعد ذلك بفضل الله يصبح القلب مطمئنا راضيا قانعا بما كتبه الله وقدره وحكم به سبحانه. الحمد لله الحمد لله على القليل الحمد لله على الكثير الحمد لله على السراء الحمد لله على الضراء الحمد لله على النعم الحمد لله على النقم الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نعوذ بالله من حال أهل النار. وأكبر حاسد هو إبليس. إنه ونفوزي واحد يتكون ونفوزي إبليس فرعون. فرعون ويلحاسد حسد يكي فيه أنا أقول كتكولي ونفوزي وقبوة إبليس وفرعون. فرعون حاسد أمسماما قال يا أيها الملأ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله تبارك وتعالى استخف قومه قال ومن أدوية العجب العجب العجب أن تعمل العبادة ويفنى عبادة ونذكى حتى لمخلص كفي بنايا ومصلي صلاة الليل بكياه وكفني دعانيه وكلي سانا خشوع زوري ونينيكيه وليكمليك أثرياكم يفتكت كمويوعكم anakujia ya shaitan, mashaAllah. Wewe ni mcha Mungu sana. Angalia sasa hivi. Dunia imeangamia. Watu wamelala peke yako umesimama. Anakuuliza katika nafsi yako. Thumma anta tatafa'al. Ha? Tatafa'al ma ma yamfithu shaitan fi nafsika. Yale maneno ambayo Iblis anaita katika nafsi yako, wewe unayapokea. Ndio. Nafsi yako ndio. Unajisikilizia mimi ni kweli ni mcha Mungu. Fatara hata walau hala unajiona kwamba wewe una haki ala Allah, na zikipita zile adilla ha Allah subhanahu wa ta'ala na waja wa cha Mungu wanyonge au mmoja wao lau aqsam ala Allah la abara rubba ash'ath aghbara li tamrayn madfu'in bil abwab wa aqsam ala Allah la abara. Unajiona wewe ni miongoni mwao. Allah tabaraka wa taala anasema inna lil muttaqina mafaza. Unajiona wewe ni miongoni mwao. Hata huwa lojo jihisi katika nafsi yako wewe ni mcha Mungu na amali zako amali muttaqin, na wewe una daraja kwa Allah subhanahu wa taala. Wa hadha as'ab min ar-riya. Kwa nini? Kwa sababu ria تفعل وأنت تريد أن ترى. العجب لا لا يعلم بك أحد إلا الله. ونزل وقصلك تخشوع ونيكيم نوليك ونصال أنا أكون أمت ونجوة. لكن إبليس أنا أجيك ودعني والنفس الأمارة بالسوء لشركيانا نايف أنجلية سبحان الله هو تولي هدولي يكون يصال سيهوتي هواكو na wewe umejinyekea katika sala. Sala yako sasa hivi imefika mbinguni. Allah anakuangalia. Malaika wenyewe wanakuombea dua na wewe unajisikilizia. Sawa. Kihal si sharti maqal. Hadha huwa al-ujub. Unaingia sokoni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Na nakuja Iblis na nafsi ambayo inamsaidia. ما شاء الله والله وين من الاولياء وين katika wapenzi wa Allah ni nani katika soko sasa hivi anamtaja Allah zaidi yako na yeye anajisikizia ndio sasa hadha alujub wa hakala fala budda alinsan an yatadhakka kwamba wewe mitanguliza amali amali inaweza kukubaliwa au kukataliwa. Sasa falimadha alujub, kwa nini unajisikia utukufu fulani katika nafsi yako na wewe hujui Allah subhanahu wa ta'ala takabbala au lam yatakabbal? Ukikumbuka ile swala daima yalihudhurisha katika nafsi yako yadhhabu anka alujub biidhnillah. Ngalia ina talib ilmu sasa hivi mashaallah umehifadhi umdu tulahkam tena katika mdo fulani umehifadhi لوكو سيد الحفاظ الصحيحين مختصر البخاري ومماليزا لنا مدى فلاني ومفاد الوسطية كتك مدى فلاني ما شاء الله ويوي تكوى علماء كوى ويوي كانت ونيونا كبالي من الهاي فتذهب دنياك وآخرتك لا بد من مجاهدة النفس لا بد من مجاهدة النفس وسؤال الله الهداية والإقرار ونكيرك وضيفواك ونكيرك ومكروف ياك ونكيرك ما تفتزو ياك أعمال الزفانية ونكوه هنا حتى وقر هذه نيزي أعمال ذاتها كونيني تمي فنديشة مصالح ونستغفر استغفر الله استغفر الله تكميل للنقص ونكميليشة مكروف ليونان نولو سيسكليز نفسياك والشيطان نسأل الله الهدى للجميع لا إله إلا الله قال تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم أكمبوك كم علم ياك وفهم ياك نوزور وأكل ياك وفصاحته وغير ذلك يوتها يلي من قول من نعم بزا الله فضل من الله عليه لفضل الله جوياك وأمانة عندكم لرعاه نبيني أمانة أما الله يكفك وجلك يتنزى حق رعايتها وكل وتنزاج وأمانة وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها نعم وأن العجب بها كفران لنعمتها العجب جسكية وهالي وتكوف أو هالي نفاسي درجة ولكونا يمبلي الله لكتك كفور نعمة الله جوياك لأن العجب اعتماد على النفس ليس على الله العجب حظ النفس نفسي إلى جسكيكم بيئي هي خير إمي فتكانا وجتهاد ياك نوبور واك ندرج ياك هذا حظ النفس هكونا من تقبيس أنا مونا يكفك ياك بين أربعة جدران أنا فني عبادة فكياك سيري لكن نفسي لكوية ويولي كمونه سانا ويولي ولي سوالي أمباو وانا جدا دعلي ويولي ما شاء الله ويولي هذا من كفر النعمة لا بد من اتهام النفس ونيتهم نفسياكم موجة وموجة دائما وأبدا إلى تفولوا فيعرضها للزوال لكي بلكي نعمة يولوكه لأن معطيه إياها قادر على سلبها منه معطيه إياها هو الله اللي ينفه نعمة هو الله أنا وزق يتكوى في طرفة عين وما ذلك على الله بعزيز فآمنوا لا حول ولا قوة أفأمنوا أفكونوا من عندكم فأمنوا أفأمنوا مكر الله وما ذلك على الله عزيز يعني جابوا جبسك الله سيقوموا كيوندوش ينام وليوناي نعمة العبادة نهندها لهليس مرانينج اسمه جميت سيسي الله سبحانه وتعالى نمكف نعمة يصوم نعمة يقصوم قرآن نعمة استغفار نعمة قيام الليل نعمة أين يوتك كعبادة الشيطان كمجية نفسك ينزك والسؤال عجب الله أنا يردو شيء نعمة حتى نعمة العلم وصومك صوميشة الرحمن نزك يشكوه إما كوهي حالا ما يتميز بمزيه له حال العجب أو كما ذنب بقينا إن النعم يأتي بها الله سبحانه وتعالى واجبها وجواك لكن كما هتيتون زهي نعمة فإن المعاصي تزيل النعم المعصية تزيل النعمة ومن أدوية الرياء يقول مداوى زرياء الفكر في أن الخلق كلهم نمتك تفكاري يكون بفيوم بوتي لا يقدرون على نفعه أو نوزكم نفعيشا وضرره na kumdhuru, falima yuhbitu amala, kwa nini anaibatilisha amali yake au anaiporomosha amali yake, wayadhuru dinahu, na anaidhuru dini yake, wayushghilu nafsahu, na anaishughulisha nafsi yake, bimuraat, kwa kusikilizia au kuangalia au kuonyesha, man la yamliku lahu fi lhaqiqati naf'an wala dharra, yule ambaye hamiliki yeye chochote, si manufaa wala kumundusha madhara. Ma anna Allah ta'ala yutli'uhum ala niyatihi, na hali yakuwa akifanya ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala atamdhihirisha kwamba fulani ni mukhlas. Allah mwenyewe hata ukijaribu kujificha kwa kiasi gani katika ibada yako, na wewe ni mukhlas, Allah subhanahu wa ta'ala atakudhihirisha, tena watu watakupenda. Wa hadha huwa alladhi ismuhu alqabul, alqabul. Allah idha ahabba 'abdan, akimpenda mja wake humwandikia qabul fi ardh wa qabul fi samaa, lakini bi ikhlasi, bi sidqi, kweli wake, ikhlasi yake. Nasal Allah min fadli. Ma anna Allah ta'ala yutli'uhum ala niyyatihi wa qubhi sarihi, wal aqs bil aqs kadhalik, ni mtu ambaye anafanya ria, si mkweli katika nia yake, si sadiq, afanye lillah, anafanya ria, Allah ataidhihirisha nia yake kwa watu na uovu wa undani wake, siri yake, uovu wake Allah anaudhihirisha. Nasal Allah alafia, nasal Allah alhidayah, kama sahha fi alhadithi, kama ilivyothibiti katika hadithi, man sam'a sam'a Allah bihi. Abdillah, ma maana sam'a sam'a Allah bihi? Ma maana man sam'a sam'a Allah bihi? Naam ya Sid, ma maana man sam'a sam'a Allah bihi? Naam ya Sulaiman, man sam'a sam'a Allah bihi? Kam mara nakra hadha alhadith juma, man sam'a sam'a Allah bihi, nini maana yake? Kusikika, ana tahtajia ya kusikika, anafanya amala na kutaka, watu watasemaje? Sam'a Allah bihi, yani Allah badala ya kusikia habari za kheri, watu watasikia habari zake zingine, aibu zake. Nasal Allah alafia wassalama. Aqabahu Allah binaqidi qasdihi, binaqidi qasdihi, kasdi yake anataka kusikiliza sifa za watu juu yake. Sasa badala ya kusikiliza sifa za watu, atasikia aibu zake katika ndimi za watu. Nasal Allah asitru alafia, nasal Allah an yasturna wa niafina. Waman raa, sahihu hadha alkhata, raa walaysa raaya, raa arraa kama hiya, na unatoa alhamza unaandika juu yake madda, mad raa, kisha alif maqsura matwiya, siyo ya raa. Allahu bihi nafsan ma Allahu bihi, hizo nafanya ria ili watu wamwone Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya watu wamwone uovu wake. Usitaka watu wakuone, watakuona katika hali mbaya, si katika hali ambayo wewe unahitaji. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa min adwiyati ihtiqari nnasi, na miongoni mwa dawa za kuwadharau watu, وضروا واتوا الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغبط الناس. لكي تجيد كواك وممي من درجة جوية فلان نفلان يقشيني آمن وضروا واتوا لكتك ويشيم واتوا يا رحمة الله. تدبر قوله تعالى كتدبر كتفكار كتقول الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى ويندا yule unayemdharau akawa mbele Allah ni mbora kuliko wewe, wali mala, haiwezekani, inawezekana. Almizanu inda Allah hattaqwa, na yule mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni mcha Mungu kuliko wewe. Falimadha la yakunu dhalik, asa an yakunu khayran minhum. الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني هتاري سانا الآية إن عندي وقت نمله هي هنا آية مكتيكا كيسكم وكيسوما أنا كومبا نهيبي. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرم أن أكرمكم يا تاري يعني ambao wanasimamia vitabu na kuchapisha vitabu kama hivi ni kazi hatari sana. Kama mtu haangalii na anaifanya kazi yake bila ikhlas anaweza kupata dhambi. Akija mtu ambaye hajui wala hafahamu ataisoma inna khalaqnakum min dhakarin wa untha anna akramakum, haya haiko hivi. La ilaha illa Allah. Sasa angalau wangejaribu kuandika ila qawlihi, kaandika nukta mbili tatu kisha kaandika ila qawlihi, ileweke kwamba ametaja mahali shahid, lakini unaunganisha hivi hivi wala hakuna dalili yoyote. Wallahi hadha min alkhata aladhim, ni kosa kubwa sana. Na ndio maana ahlulilm wanasisitiza mtu akitakusomesha kitabu lazima angalie uhalisia, yani chapa ilikuwa nzuri isikuwa na makosa. Na hakuna chapa ambayo haina makosa ila kitabu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa angalau mtu anakuwa pia na maarifa na uwezo wa kugundua makosa, sio unasoma tu unaweza ukachukua lile kosa likawa ni إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي بنغالية أمي تجي آية بيا كتك إسهم فلا تزكوا أنفسكم إيسو آية كتك إسهم نجين سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا. أجبل هذا الكلام، ما أجبل هذا الكلام. وربما كان المحتقر وين ذا أكاو يولنا إذا روليوا أطهر عند الله لطاهر لمسافي تتكلم لنواك زيدي بين الله متكسيكا وأزكى عمل ياكي متكسيكا زيدي كلكم ميم يومين وأخلص نية نمني إخلاص قد كان إياكه كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة أمي فيش من بمتات قد من بمتات وليه في عباده من زواك بين وجواك من فيش ورضاه في طاعته نرفزاك قد كوتي فواك وغضبه في معصيته na ghadhabu yake katika maasi yake. Unaweza kufanya maasi dogo kawa ni ghadhabu ya Allah sababu yake kwa ajili ya maasi ambayo uliona ni dogo au maasi ndogo. Maana ihtiqar ibadillah mujarrad khusran, pamoja na kuwa kuwadharau waja wa Allah ni hasara. Yurithu dhulla lifa'ili, unarithisha udhalili kwa mtu wake. Nasallahu alafia. وفي خبر للحارث بن معاوية أنه سأل عمر عن القصص. كنت موجه للحارث بن معاوية اللي تكو شولك وعمر قدك كتوى موايدة كتوى موايدة. وأن عمر قال له أخشى عليك أن تقص فترتفع بنفس العقول نوفي جو ياكو unaanza kutoa mawaidha alafu ukapanda katika nafsi yako ukajisikia una uluu fulani ndani ya nafsi yako, thumma taqus, kisha unaendelea, fatartafi'a fi nafsika, ukajisikia tena uko juu katika nafsi yako, hatta yukhayyal ilayka annaka fawqahum, mpaka inaonekana kwako, inaelekea kwako, unahisi kwako, annaka fawqahum bimanzilati thuriya, ya kwamba wewe uko mbali sana juu yao. Kwa mfano wa mbali wa thuriya, thuriya ndio tasaba zikujua watu wakitaka kutaja mfano katika mbali, thuriya nyota saba au idadi fulani zimekusanyika. Kumbusheni tukipata giza siku moja nitakurusheni thuriya juu, thuriya yani wewe uko juu katika sehemu ya thuriya, na hao watu ambao wewe unawaidhi wako chini hapa ardhini. Mimi niko mbali na nyinyi, mcheni Allah. Hadha alladhi khafa Umar alayhi na ufia uko bab fitna bala, bab fitna juu ya mtu. Unaanza kutoa mawaidha kwa idadi ya watu kama hivi, mara kesho msikiti umejaa, mara kesho kutwa mtaa wapo barabara watu wamekaa nje, baada ya wiki moja wiki mbili barabara inafungwa kwa ajili yako. Ibilisi anakuja sasa, wewe unakuja na watu kumi, sogea sogea, aliyamin wa alishimal, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wallahi usalimiki. Usalimika ni kazi. Na nilikuwa namsikiliza sima wa yeye vibaya tulitaja kisha kuitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah, anasema Sheikh Abu Leila ambaye alikuwa akirekodi darasa za Sheikh Al-Albani, ana alifikia Makka na baada ya kumaliza umra yake, kuna mtu mmoja tajiri alimchukua nyumbani kwake kumwalika, akamwambia Sheikh, mimi nafanya biashara zangu baina ya India na baina ya Saudi Arabia, ahlul hadithi fil Hind, katika nchi ya India. Baada ya kufahamu kwamba mimi nina urafiki na wewe na ukaribu na wewe, waliniomba nikualike uje India wafaidike na elimu yako. Ya Sheikh, milioni 4 wanatamani kuhudhuria kwako, milioni 4. Sikutaka ungala Sheikh, akasema msiwezi. Akambembeleza ya Sheikh, angalau siku moja hoteli, ndege, safari kwenda kurudi, yote juu yako mimi. Siwezi, mashughuli na dharura zangu. Abu Leila sema inamsikia Sheikh na umia, atamani Sheikh aende, watu watafaidika na elimu yake. Akamwambia Sheikh, angalau muhadhara baina al-maghrib wal-isha, alafu kimaliza salat al-isha unapanda ndege unarudi za. Akasema siendi. Basi anasema Abu Leila, Sheikh Abu Leila, Allah muhifadhi, tukarudi Jidda kwa mtoto Sheikh, tutafiatika naishi Jidda, nimelala mimi na Sheikh pamoja. Nikwambia Sheikh, kwa nini ulikataa? Watu wengi wanasikiliza mawaidha yako, watafaidika na elimu yako. Akasema ya Aba Leila, ni nani atakayenipa dhamana juu ya moyo wangu usibadilike? Ni nani atakayenichukulia dhamana kwamba moyo wangu hautakuja kubadilika? Unaona watu milioni 4 mbele yako. Milioni 4, unajua idadi ya nchi katika baadhi ya maeneo. Sasa basi milioni 1 na laki 2, laki 2 na kitu. Kuna baadhi ya nchi milioni 5, milioni 4, milioni 5. Dar es Salaam sasa milioni 6 kasoro. Sasa fikiria watu Dar es Salaam nzima wanakusanyika kwa ajili ya kusikiliza. Si fitna hii. Sasa Sheikh rahimahullah alikuwa anatizama kwa macho ya al-akhir. Si nafsi yake. Subhanallah. Sasa Umar aliofia hivi juu ya huyo mtu. Kama utakuja kufitinika. Na mtu akishafikia katika hatua hiyo lazima viongozi watamjua. Watu wakubwa watamjua. Matajiri watamjua. Wafanyabiashara watamjua. Mpaka watakuja kutangaza wewe. Njoo Sheikh, naomba tutangazie benki, benki yetu. Ha? Utakuwa unatangazia benki. Yule ambaye anauza vyuma vyake, anauza majenereta yake, itabidi umtangazie. Ameweka hapa nembo ya kampuni yake fulani kwa fulani na madude yake unamtangazia. Na yule ambaye anauza magodoro, anauza nini, pia anaeta nembo yake, na wewe umekaa unakumbusha kwa akha. Ha? Unatangaza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na makampuni ya huduma yako hapa. هذه الآخرة في اليوم الآخرة كتاب إن شاء الله إلى كل إبتهاري لسبب يواجه وتنقذ بيشهر زعو الله المستعان. وأنبيري جمال الجوني كنا درس في التوحيد شروط لا إله إلا الله تحضرية وطن وطن وتحضرية شرط لا إله إلا الله ويقول إنه سوى شويش وتحضرية كن التوحيد كن إنه شويش وتحضرية كن يمزيجي ربا من كبر بيشار تأسيس فلان يمفن يهيبي بنك فلان يمفن يهيبي سيو كتو فلان يمفن يهيبي هو كتاب جاء الله. أسأل الله العافية والسلامة. ونحن في آخر الزمان. سيستكت في آخر الزمان. ولا بد من التمسك بالسنة وبمنهج السلف. جي زواج ويبل تنقلية بلا تغيير ولا تبديل. ننكر أنا يشكليك وما قيل وياك وكل غوفو حتى يأتيه الموت. وهو لم يغير ولم يبدل. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. يعني ويوي عليه السلام ولكوا اجلس ولكوا ونوانا ونجيونا وكجو كنو الثرية نوات وكجيني كني أرض. الله سبحانه وتعالى سيكو يا قيامة akakuweka chini ya miguu yao kwa mbali ulikuwa baina ya thuraia na baina ya ardhi chini kabisa kwa masafa yaliyokuwa baina mbingu na ardhi. Nasallallahu alhidayah walafia. Wa min alakhlaq almardiyah dawamu at-taubati dawamu at-taubati hadhihi min alakhlaq alazima wal ikhlas nadum min at-tauba astaghfirullah astaghfirullah khassatan kila su qabla an-nawm. توب إلى الله دائما. توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض. ما معنى التفويض؟ ونسلميش أمر ياكم ما جنب ياكم يؤتني لكيزك الله. ها؟ سلمت لله nimemkabidhi Allah mambo yangu yote. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mudabbir amri, atanisimamia mambo yangu, ataniangalia, atanisaidia. Hadha huwa at-taqdir wa salamatul batil, na kusalimika katika ndani yako. Wa husnul dhanni wa at-tajawuz, ma maana at-tajawuz ya ikhwan? Kutokufuatiliza, kufuuza. واعرض عن الجاهلين والذين هم عن اللغو معرضون, هذا هو التجاوز. وحسن الخلق ورؤية الإحسان, وكمبوك ويما, وشكر النعمة والشفقة على خلق الله, يعني كوني وات هرومة, كون هرومة جوية وات, والحياء من الله ومن الناس. كونزا ونموني الله هايا كيشا واتو. ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات. كم بين الله ما بين زي الله لصفة مباية ونقصانية صفة زوجه. وإنما يتحقق ذلك بمتابعة الرسول زوجه إذن فتكان وكم فاتمت محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله, الله فاتبعوني فتيني مني يحببكم الله, الله تقبل لي نيني ويغفر لكم ذنوبكم وتسامح ذنبيكم. نسأل الله أن يتقبلنا عنده وأن يجعلنا من المحبوبين وأن يغفر لنا ذنوبنا. قال رحمه الله: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. نكدوم نكون بوبا جويا كزديشا اجتهادا نكل زميانا اجتهادا, والمواظبة على وظائف الأوراد نكو قدوم جويا زيل رتيبة زأذكار أوراد الأذكار عبادة وقراءة زيل زيبادة أذكار زيبادة نا قصومة أذكار ذا قصومة وافرة ومطالعة قراءة وافرة نقصومة قوينجي ومطالعة وفكرا وتفكاري وتعليقا وحفظا كمتونزي وسبيني عالم نمتونزي تعليقني كشرهيشة أو كونجيزة بهذه شرح كتك ميلوزي اللي كججو وتصنيفا كوانديكا كتونجا وبحثا وتفيتي. ولا يضيع شيئا من أوقات عمره, أسيبوتيزة شوتي كتك نقاتي زا عمري واكه في غير ما هو بصدده كتك كنيومنا ما قصدوه لكوناه من العلم والعمل, ما قصدوه علم وعمل إلا بقدر الضرورة يسبقوك قدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو كمزيكا كوجيلة كتشوكا أو أداء حق زوجة أو كتكليز حق أمك أو زائر أو مجين أو تحصيل قوت أو كتفت رزك وغيره مما يحتاج إليه أولاده من غون ما ضرورة مبازة وتتواك ونزيتاج أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال من غون ما أسباب مبازة سيرهيسي كوندليغة كعلم نكوزياجة أو ukusanya baina yake na baina ya kazi. Kwa hiyo wakati mwingine unaacha hizi zilizotajwa nyuma kwa ajili ya sababu za kimaisha katika baadhi ya nyakati. Fa inna baqiyata umri almu'min la qimata lahu, kwani iliyobaki katika umri ya mu'min haina thamani kama haitashughulishwa kwa yaliyotangulia. Wa man istawa yawmahu fa huwa maghbun, na yule ambaye siku zake mbili zitafanana basi huyu ni mwenye kujuta. Yani ikiwa jana yako ni sawa sawa na leo yako unajuta, lazima leo kwako inakuwa ni bora, ni afdal kuliko jana yako, na kesho yako inakuwa ni afdal kuliko leo. Kwa hakika kila siku na unaongezeka katika khairi mpaka وكتان الله سبحانه وتعالى نويونا ونزيد كتك خيري. وقال المزني سمعت الشافعي, المزني هذا موجه كتك ونفنزه لمن الشافعي, يقول سئل بعض السلف اليوريزو بعد وجه المتلوء لتنقلية ما بلغ من اشتغالك بالعلم ولفكت وقو ذلك تكون شغليش العلم. قال هو سلوتي إذا اهتممت العلم نرها يانغ ميمي إن نلواز ميمي لكبات موازو ولذتي نا لذا يانغ ميمي إذا سلوت لكي شغليش نايو. قال وأنشدني ناكني ساكني صوميا شهيري الشافعي النفسي أمي تنغيي وما أنا بالغيران من دون أهله إذا أنا لم أضح غيورا على علمي وما أنا بالغيران من دون أهله إذا أنا لم أضح غيورا على علمي. أنا سيما ستك وميمي من يكون ويه جويا أهلي واكي كما ميمي ستك ونا غير جويا علم يانغو أو وقت وانغو كعلم. طبيب فؤادي منذ 30 حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي. العلم لدكتاري يا ميوانغو دكتاري وميوانغو توكا ميكا 30 وصيقل ذهني لين صفيشة أكليانغو فكرة يانغو نصفيش ونعلم والمفرج عن همي لأن يكون دوشا موزيانه. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف بعض وجههم يتنقلون لكو هاتي كجشغليش عن العلم وجل يأهيد زرون دوغن دوغو مرض مبيسي أو ألم موميه مدوغ لطيف بل كان يستشفي بالعلم بل لكو هاتي مرض أو موميه anakuja kwenye darasa kutafuta tiba kwa kuja kwake kwa nia yake. Na subhanallah mara ngapi mtu akijaribu hivi anakuja akishaanza katika darasa ile hali ambayo ilikuwa nayo inapotea kwa ajili ya nia ya mtu. Wayashtaghilu biqadri al-imkan qadri yawizu wake wadhalika lianna darajata al-ilmi darajatu wirathati al-anbiya. Hilo kwa sababu daraja ya ilmu ni daraja ya urithi wa mitume. Wala tunalu almaali illa bishaqqi alanfus, na vitu vya juu havipatikani illa kwa taabu ya nafsi. Wa fi sahih Muslim an Yahya ibn Abi Kathir qal, amesema la yustata'u alilmu bi rahati aljismi, elimu haipatikani kwa raha ya mwili. Wa fi alhadithi حفت الجنة بالمكاره بيبو مزنبوك وكوا ونيني حفت الجنة بالمكاره يعني بيبو مزنبوك وكوا فيتو مباب بنا شكيزو أو بنا شكيزة أو فيتو بيقوم. وقد قيل تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، هذا الخطاب للنفس وليتهك يدريك المعالي وتكوف في نفس يجو درجة يجو كو رهيسي هي زكاني لسوا سوا نمت أبايا ليتك النحل ليتك الشهد العسل ها كو رهيسي naweza kupata asali kwa urahisi. Ukitaka asali utafanya nini? Si utaenda kwenye majumba yake, nyuki utakabiliana nao, karibu ahlan wa sahlan, sasa watakushambulia. Yale mashambulizi zile zinaitwaje, zile mwiba inaitwa ibra, ibaru nahli. Qala wa kama qil لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. المجد وتكوفه سيداني لكما وتكوفه وتوفاتا نهل يقوى لأنه نوفاتا نسوى سوى نقول تين نكما متوكل تين أمكا أنا تفونا توندا تين كوراه وكتبان يكاتل يقول كما توندا. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر بكوران بالصبر ليس الصبر الصبر الصبر يقولي متني تواني شو بيدي اللعب نينو للعب لنتميك كتك متو كرامبا كتو كزوري أنا كبيرة سوا سسا نيفهم شو بيدي شو بيدي تستياك نكالي كلكم أربعين سوا unaweza ukachukua 40 katika glasi ukawa na ramba mashaallah nzuri sana kadhalika sabr ni zaidi katika ukali kuliko 40 na sana kwambia elimu utaipata mpaka urambe shughuli yani upate taabu faqala ash-shafi'i rahimahullah haqqun ala talabati al-ilm bulughu ghayati juhdihim fi al-istikthar min al-ilm ni wajibu ni jambo la lazima kwa mtafutaji wa ilmu kufikia kufikia kiwango cha juu katika utafutaji wa ilmu na ukusanyaji wa ilmu wasabr ala kulli aridin duna talabihi na kusubiri juu ya kila kikwazo kinajitokeza mbele ya utafutaji wake wa ilmu wa ikhlasi niyya ya kuitakasa niyya lillah fi idraki ilmi katika kuitafuta na kuidiriki ilmu nassan wastinbatan نصا بالدليل واستنباطا بالفهم وكفاك وكويلوا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه نكم ومبه الله ولكيك الله كفا مسادة وكسيدية نكفا مسادة يويق فتا إليم وقال الربيع وابن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف siku muona shafi katika hali ya kula katika mchana au kulala katika usiku kwa ajili ya kushughulisha na kuandika na kutunga vitabu katika ilmu maadhali fala yahmil nafsuhu min dhalik fawqa taqatiha na pamoja na yaliotajwa katika jitihada za ilmu na kufa na kuwa na kufa juu yake lakini asibebeshe nafsi yake juu ya uwezo wake ha unaobebesha mzigo juu ya uwezo wake baadaye ikashindwa min dhalika fataqatika kaila tasam wa tamal kaila tasam wa yamal ili nafsi yake isichoke na yeye mwenyewe akakata tamaa akachoka pia rubbama nafarat nafra la yumkinuhu tadaruka wenda nafsi yake inaweza ikakimbia ikaisusa elimu na utafutaji wake si rahisi sana kuipata kuirudisha tena katika kusoma bali yakunu amruhu fi dhalika qasdan bali jambo lake la utafutaji wa ilmu linakuwa ni katikati wa kullu insanin absaru bi nafsihi na kila mmoja ni mjuzi kwa nafsi yake asallallahu al-azim al-karim al-ali al-qadir ar-rahman ar-rahim al-malik al-allam al-qadir ala kulli shay an yaftah alayna bil-ilm an-nafi' wal-amal as-salih أن يفتح علينا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك وأن ينفعنا وأن ينفع بنا إنه على كل شيء قدير والله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تفضل